بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف اليوم إن شاء الله الدرس في سنن أبي داود رحمه الله تعالى، وقد انتهينا من أحاديث الوضوء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. بعد، قال أبو داود في سننه: باب في المذي، وهو الباب 80 من هذه السنن، والحديث 6 بعد 200، وبعد ما فرغ من الوضوء ونواقضه بدأ في موجبات الغسل وموجبات الوضوء بالنسبة للمذي متعلق بالوضوء وما بعده بالغسل. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبيد بن حميد الحذاء عن الركين بن الربيع عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، وإذا فضخت الماء فاغتسل. نعم. إذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تفعل، كان علي يظن أن المذي مثل المني فيغتسل منه حتى تشقق ظهره من كثرة الاغتسال، لأن خاصة في الشتاء يكون فيه تيبس للجلد من كثرة الماء فيحصل منه تشقق، فقال: اغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، وإذا فضخت الماء فاغتسل. وهذا يدل على أنه ليس كل خروج المني يوجب الغسل، وإنما الخروج الدافق، وهذا معنى كلمة فضخت، أي إذا خرج دافقا. وأما إذا تسرب لمرض أو برد فإنه لا يوجب الغسل، وإنما هو خارج من السبيل يوجب الوضوء فقط. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه، فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. نعم. عبد الله بن مسلمة اللي هو من؟ القانبي. عن مالك الإمام عن أبي النضر سالم أبي النضر بن أبي أمية عن سليمان بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين، أحد الإخوة الأربعة العلماء، سليمان بن يسار وعبد الله بن يسار وعطاء بن يسار، الأئمة المشاهير من أهل المدينة، عن المقداد بن أسود. وكما مر معنا حديث كثيرا، سليمان ما أدرك لا المقداد ولا علي. سليمان مات 103 للهجرة، وعلي مات 40، والمقداد ما أدركهم، لكن هو عن سليمان عن ابن عباس عن المقداد وعلي، والمقداد بينه وبين علي مصاهرة، يعني بنت عم علي عند المقداد اللي هي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، وهذا علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، ولا هو كندي من أهل اليمن، لكن زوجوه ضباعة هذا جدها عبد المطلب سيد الوادي. فاستحى علي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا دان الرجل من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه. قال: فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله، وهذا من كمال مروءة والحياء. فقال المقداد: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه، يعني يغسل الفرج والذكر والمذاكير إذا أصابها شيء، لأن المذي نجس، المذي نجس، فالنضح هذا لإزالة النجاسة، إذا كانت خاصة بالذكر يكون الغسل خاص بالذكر، وإذا أصابت المذاكير وما حول الذكر كالفخذين يغسل كل ما أصابه ويتوضأ وضوءه للصلاة فقط. نعم. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير عن هشام بن عروة عن عروة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال للمقداد وذكر نحو هذا، قال: فسأله المقداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغسل ذكره وأنثييه. الجامع بين هذا وما تقدم هو ما تقدم: إن أصاب الأنثيين تغسل، وإن أصاب الفخذين تغسل، وإن اقتصر على الذكر يغسل الذكر، لأن المراد منه إزالة النجاسة، المذي نجس ليس كالمني. نعم. قال أبو داود: رواه الثوري وجماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني علة في المتن في السند السابق المشهور عن هشام عن أبيه عن المقداد عن علي وليس عن عروة عن علي الذي من طريق زهير هذا. نعم. حدثنا القعنبي حدثنا أبي يعني الزيادة هنا وأنثيه. نعم. حدثنا القعنبي حدثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن حديث حدثه أن علي بن أبي طالب قال قلت للمقداد فذكر معناه. هذا أيضا من باب بيان العلة اللي في السند أن عروة قال حديث حدثه عن علي ولم يسمع من علي ما في رواية زهير عن عروة أن علي. نعم. والباب هذا كله عمدته هذا حديث علي وسؤال مقداد هذا عمدة الباب كله. وفي لفظ آخر أن أوصى عمار بن ياسر أن يسأل. نعم. قال أبو داود ورواه المفضل بن فضالة والثوري وابن عيينة عن هشام عن أبيه عن علي ورواه ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنثيه. هذه علة يعني الآخرين اللي رواه كلهم عن هشام عن أبيه عن علي وابن إسحاق عن هشام عن أبيه عن المقداد لم يذكر أنثيين إنما هي في رواية زهير. فعلى كل حال لو صحت الرواية هذه كانت محفوظة زيادة أنثيين فوجهها ما تقدم. نعم. إنما راد أبو داود في ذلك هو هذا. وبعضهم أيضا ذكر وجه آخر للجمع وهو ذكر أن الأنثيين على الاستحباب وذكر على الوجوب أيضا هذا جمع آخر أن الأنثيين على الندب والاستحباب وغسل الذكر نفسه على الوجوب. نعم. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم أخبرنا محمد بن إسحاق حدثني سعيد بن عبيد بن الصباق عن أبيه. هذا إسماعيل بن إبراهيم بن علية ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة الشهير وهنا قال حدثني هم يخشون تدريسه قال حدثني. وسهيل سهل بن حنيف هذا الإمام الصحابي الشهير وكان من أصحاب علي أيام الحروب وكان من أشجع الناس. قال علي رضي الله عنه لفاطمة بعد أحد اغسلي هذا السيف من الدم فلقد صدقني هذا اليوم يوم أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان سيفك قد صدقك فلقد صدق أيضا سهل بن حنيف. فكان إمام في الجهاد وفي المغازي رضي الله عنه. نعم. عن أبي عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الاغتسال. الصحابة دائما يأخذون بالاحتياط يعني ما عرف الحكم لكن احتاط لنفسه الاحتياط للشرع هذا هو الواجب احتاط. نعم. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. هذا يدل على نجاسة المذي لو كان طاهر ما قال افعل هذا. فإن المني كانت عائشة تأخذ من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم بإذخرة وإذا كان يابس تفركه ليس بنجس ومنه يخلق ابن آدم وابن آدم ما خلق من شيء نجس بحمد الله. قال سهل كيف بما يصيب ثوبي منه وهذا من فقه الصحابي قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء وتنضح من ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه هذا. والنضح دون الغسل معناه أنه حتى هو لأنه في الغالب يكون ليس كثيرا وإنما يكون شيء يسير وهو شفاف فيكتفى فيه بالنضح هذا وهو قد يكون رش وقد يكون غسل. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عبد الله بن وهب حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعيد الأنصاري بن سعد عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء فقال ذلك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. نعم. يقول عبد الله بن سعد الأنصاري سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل أو الغسل وعن الماء يكون بعد الماء قال ذاك المذي وكل فحل يمذي أو يمذي تغسل فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. قبل هذا ذكر في الحاشية كلام الترمذي في مسألة النضح فقال إن الشافعي وإسحاق يوجبون الغسل غسل الثوب وأحمد رحمه الله ورحمه الله العلماء يقول يجزئه النضح. قال أحمد أرجو أن يجزئه النضح بالماء النضح دون الغسل. نعم. حدثنا هارون بن محمد بن بكار، حدثنا مروان يعني بن محمد، حدثنا الهيثم بن حميد، حدثنا العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال لك ما فوق الإزار، وذكر مؤاكلة الحائض أيضا وساق الحديث. نعم، أيضا نفسه هذا عن عمه، وذكر الحديث الآخر عن عمه، فقال عليه الصلاة والسلام ما يحل لك من امرأتك وهي حائض، قال لك ما فوق الإزار، وهذا من باب الاحتياط. الإزار تتزر المرأة على جزئها الأسفل من الركبتين أو من أعلى الفخذين إلى السرة، ولك ما فوق ذلك من الاستمتاع بالحائض، لكن هذا من باب الاحتياط، وإلا المحكم في هذا والمرجع فيه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء للنكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، هذا هو المحكم في مسألة الاستمتاع بالحائض. لكن من خشي على نفسه الوقوع في الحرام الذي أنزله الله في القرآن، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فيجب عليه مثل ما هنا ما فوق الإزار. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يأمرها أن تتزر ويحائض ويستمتع بما فوق ذلك. نعم. حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني، حدثنا بقية عن سعد الأغطش وهو ابن عبد الله عن عبد الرحمن بن عاذ الأزدي قال هشام وهو ابن قرط أمير حمص عن معاذ بن جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال فقال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل. قال أبو داود وليس بالقوي. ليس هذا بالقوي، النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يتعفف عن ذلك، النكارة فيه قوله والتعفف عن ذلك أفضل. وأيضا معاذ رضي الله عنه قديم الموت، معاذ مات في طاعون عمواس سنة 17، من اللي أدرك معاذ؟ قليل جدا الذين أدركوا معاذ من المحدثين. فعلى كل حال ما فوق الإزار محفوظ، أما التعفف عن ذلك أفضل، فالنكارة في هذا، ولذلك أبو داود رحمه الله وفى بالشرط اللي فيه نكارة أو شيء مخالف، قال سأنبه عليه، وقد نبه عليه، قال ليس بالقوي. نعم. باب في الإكسال. نعم، الإكسال معناه أن يجامع الرجل ولا ينزل، يجامع ولا ينزل، هذا معنى الإكسال. كان في أول الإسلام ليس عليه غسل، إنما الماء من الماء، ثم نسخ هذا وكما تعرفون، وسيأتي إن شاء الله. نعم. حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرنا صالح المصري المشهور من طبقة الإمام أحمد، وابن وهب عبد الله بن وهب الإمام المصري المشهور، وعمر بن حارث الإمام المصري الشهير والكبير مجهول القدر، عمر بن حارث في طبقة الليث ومن حوله، وهو من أئمة مصر الكبار رحمة الله عليه، وابن شهاب الزهري إمام الشام والحجاز ومصر. نعم. أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن شهاب قال حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. قال أبو داود يعني الماء من الماء. نعم. إنما ساقوه عن أبي، لأن أبي هو من مشاهير من كان يقول بأن عدم الإنزال ما في غسل، من مشاهيرهم، ولذلك ساقه هنا. وابن شهاب قال حدثني بعض من أرضى، وابن شهاب معروف بتثبته واحتياطه وأدرك جلة الأنصار، وإذا قال من أرضى يقول ابن شهاب، فابن شهاب هو الإمام في هذا. عن سهل بن سعد الأنصاري الساعد عن أبي بن كعب، لأن المذهب هذا إنما خرج من عند الأنصار، واللي ثبت عليه بعض الأنصار، فقال إن سبب رخصة في أول الإسلام إن الماء من الماء قلة الثياب، يقولها أبي بن كعب، إنما هو قلة الثياب والغسل يحتاج إلى، فرخص لهم، ثم أمر بالغسل بعد ذلك ونهى عنه، يعني الماء من الماء. نعم. حدثنا محمد بن مهران الرازي. لاحظوا أن أبو داود متوسع، إذا قرنت أبو داود بالترمذي أو بالنسائي في توسع، استوعب كل ما في الباب. نعم. حدثنا محمد بن مهران الرازي، حدثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال حدثني أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد. كذلك هذا من طريق أبي حازم عن سالم بن سعد أن الفتية اللي كان يفتونها الأنصار أن الماء من الماء، ومن لم ينزل الماء فليس عليه ماء اغتسال، إنما كانت رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد، وهذا هو الصواب. وأما ما إشار إليه البخاري إن قال إنما بينا لاختلافهم والغسل أحوط، فهذا خطأ، الخلاف أصلا منقرض. البخاري في وقد مر معنا في أوله كأنه يعني لا يزال يجعل للاختلاف قدر، فقال إنما بينا لاختلافهم والغسل أحوط، والصواب إن الاختلاف هذا مات وانقرض، وأنه يصبح بعد ذلك منسوخ. وقد يكون بعض الأنصار ما بلغه تكون هذه مذهب له لكن لا يعمل به، إنما كانت رخصة في أول الإسلام. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، حدثنا هشام وشعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. نعم. من هشام هذا؟ دستواي وشعبة، هذولا في طبقة واحدة. عن قتادة الإمام المشهور، قتادة ولد سنة 60، قديم قتادة، ولد سنة 60 في أول إمرة يزيد. وشعبة عن قتادة عن حسن البصري عن أبي رافع عن أبي هريرة، هذا هو المحكم في هذا الباب، قول عليه الصلاة والسلام إذا قعد، ومحفوظ من حديث عائشة وهنا من طريق أبي هريرة، إذا قعد بين شعابها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل، وفي رواية أنزل أو لم ينزل. نعم. حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء، وكان أبو سلمة يفعل ذلك. إذا كان المراد به المذهب القديم فهذا انتهى انقرض، لكن أبو سلمة كان يفعل ذلك، ابن عبد الرحمن بن عوف يعني يعمل بهذا المذهب القديم الأنصار، والصواب أنه انقرض، وعمر رضي الله عنه هم أن يعاقب عليه من يفتي بهذا، هم عمر أن يعاقب عليه. نعم. باب في الجنب يعود. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل، حدثنا حميد الطويل عن أنس. إذن لما قال هنا أخبرنا بن وهب قال أخبرني عمر اللي هو ابن الحارث، فتحفظ هذا، إذا قال ابن وهب عمر بإطلاق في المراد من؟ عمر بن الحارث، لأن هذا سند مصري. وإذا قال المكيون مثل سفيان بن عيينة أخبرني عمر بإطلاق، فهو عمر بن دينار، عمر بن دينار. وإذا قال الكوفيون عمر، المرادهم عمر بن عبد الله السبيعي أبو إسحاق. كل أناس لهم اصطلاح، كل أناس لهم اصطلاح. نعم. باب في الجنب يعود. حدثنا مسلم، جنب يعود يعني يعود إلى الجماعة مرة أخرى. نعم. وهو جنب. حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل، حدثنا حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نساء في غسل واحد. هذول البصريين، مسدد وإسماعيل اللي هو بن علية، البصريين إذا قالوا إسماعيل بإطلاق بن علية، وحميد الطويل صاحب أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نساء في غسل واحد، فيدل على أن الجنب له أن يعود، لكن الوضوء أفضل كما في الباب اللي بعده، لكن له أن يعود. نعم. قال أبو داود: هكذا رواه هشام بن زيد عن أنس، ومعمر عن قتادة عن أنس، وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري، كلهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أخصر الأسانيد المحفوظة عن أنس، حميد عن أنس، وقتادة عن أنس، والزهري عن أنس، وهشام بن زيد عن أنس، كلهم قالوا هذا، أنه طاف على نساء في غسل واحد. وأظنه الله أعلم اللي هذا اللي هو كان في ذي الحليفة في الميقات، فإن ليلة الإحرام عليه الصلاة والسلام كان قد ضرب لنسائه أخبية، وهو سيحرم من آخر ذي القعدة إلى يوم النحر تقريبا أسبوعين، وهو عليه الصلاة والسلام قد أوتي قوة في جسده، فطاف على نسائه تلك الليلة ثم اغتسل، ثم لما جاء الظهر أحرم بالحج. نعم. باب الوضوء لمن أراد أن يعود. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمة عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله، لا تجعله غسلا واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. قال أبو داود: حديث أنس أصح من هذا. حديث أنس أصح من هذا، وإن كان أبو رافع

عن عبد الله بن نجي عن أبي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. نعم، الشاهد هنا كلمة جنب، لا تدخل الملائكة، وهذا حديث عظيم، نحن الآن مبليين بهذا الوقوع في هذا الحديث. الملائكة لا تدخل بيت اللي فيه صورة، أي صورة كانت، الأصل العموم. وأما الصورة اللي الصحابي اللي جوه هو مريض وقال إلا رقما في ثوب، وكانت الصورة عنده هنا، فالصواب أن الاستثناء هنا إلا رقما في ثوب ليس من جواز التصوير، وإنما الاستثناء من دخول الملائكة، من دخول الملائكة البيت. فالملائكة لا تدخل بيت اللي فيه صورة إلا رقما في ثوب، وليس يعني أن يجوز التصوير بإطلاق في الأشياء هذه. ومن أحسن من تكلم عنها الشيخ باز في كتاب النفيس اللي هو القول المفيد في مسألة التصوير، في حكم التصوير، قال جمع كلام السلف إن الصحابي اللي عادوه مريض والآخر قال فيه أشياء مستثناة من التصوير، وفي أشياء مستثناة من دخول الملائكة البيت. وإن شاء الله مثل الفلوس الآن اللي معنا فيها تصوير، التصوير المحرم، تصوير اليد اللي ما في خلاف، والوجه هو الصورة. لكن يقول الشيخ مبازي لعل إن شاء الله الفلوس هذه مبليين به، وين ودي هذه والبطاقات اللي فيها الصور الشمسية وهذه، لعل إن شاء الله مستثناة مثل هذا اللي قال رقما في ثوب المبتلى به الناس. وأما غيره ما تدخل ملائكة البيت اللي فيه كلب، وجبريل وعد النبي صلى الله عليه وسلم، والجرو اللي تحت السرير منع دخول جبريل، والصورة والجنوب، والجنوب هنا، والجنوب أيضا يقول أنه عند البخاري ومسلم مر معنا. نعم. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن يعني عائشة، يعني الجنوب إلا أن يتوضأ، ومر معنا أيضا كلمة عن بعض السلف قال إلا أن يتوضأ، أما إذا توضأ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا، الملائكة نزهة ولا تدخل إذا كان جنوب وما توضأ. نعم. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. قال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال: سمعت يزيد بن هارون يقول هذا الحديث وهم، يعني حديث أبي إسحاق. الحديث هذا كله مدار على أبي إسحاق السبيعي، كل الحديث هذا أنه ينام من غير أن يمس ماء، ومشهور الحديث، كلهم كل العلماء تكلموا عليه. قال الترمذي يرون أنه غلط، وقال مسلم في التمييز وغيره، هذا خطأ من أبي إسحاق السبيعي شهير، ما كان ينام دون أن يمس ماء، إنما المحفوظ كان ينام دون أن يغتسل بعدين يتوضأ، فخلط أبو إسحاق وقال ينام دون أن يمس ماء، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.